اسمعوها كامري اللي كان مسموح له قبيل، لكن استثناء من استثناء، لان المساله مديوريه كان يعطي مولانا تنقلها المحطات الليل لوزراء والامراء والرؤساء والزعماء وكل من يغيظه صوت اسم محمد صلى الله عليه وسلم. وراكم سمعتوني مين اكرم مولانا للدوله وحدها من العالم كامل بانها مسلمه 100%، انها عار ونار يسبقها حدر نصره دين الله. ومن عاد بعض الدول رئيسها يمشي في المظاهرات يطالب بنصرة دين الله، انه عار اي احنا ما نعود من القمة الى القاعدة لدى الحكام نفلك. ذاك راكم سمعتوه وسمعه من يسمع. حاولت اني ما يبقى شف قاشوش مالح صبعي فم انه صب لهم ياك من نور. الى عاد يعرفوا واحدين يلموا عنهم شيء يجبروا حد ما غادي يروفين قولهم لك يبين لهم. وهذا اللي لعدنا نقوله كاملين ما يخرج مشكلة. هو اللي نقول لكم هورن يلا العلماء يديرهم مولانا في الرواية، يلا تبرد الأخلاق الدين مولانا في كبدر الحقوق وعدوها الباطل بمشكلها. ينعد السفراء بين واحدين سفراء وواحدين مندوبين دبلوماسيين جايين ويتم الواحد ان يسمع له من قريب ندين مولانا ما في مساومة. وعدني إذا عدنا حنا مجمعين دور نصرة مولانا نفات مولانا قاعد قال قضية وفات فقدنا الصلاة الله. إن النادي عنده شيء يطف وإلا اجتمعت الناس لا يتحارب الدين مولانا أواهي مثل قالها وياب الله إلا أن يتم نوع وشي ما بي مولانا عنه ما ينفع في شيء. إحنا اللي علينا لا سبهن الحمد لله اللي ما كلفنا بشباب فوق طاقته ولعدنا نملك الشيء فوق هذا ما نعدره. وعارض ياكم اللي ذكرت الناس لعلي عودوا فينا واحدين طايشين وانتهازيين ولصوف قلتلهم على انه اللي قضية مولي ما معناها فوضى ولا يعرض فيها لرجال ان ذا البلد مولي لابد من تحترم فيه الحقوق تحترم فيه الواجبات. وعلى البلد بلدنا يلا يعود امن لان الامن امننا وكل اضطراب وكل مشكلة ضارة بنا كان. اياكم اللي ما ينتهزوها واحدين ويفهموها فهم خاط ياك سمعتوها ما فهمتوها. هو سمعتوا قاعد نشكر والله نذكر والله ندعو والله نحاول حتى معاهم رزق ان المنصة ما طلعها ما هو رقاه يوصفه بالعلم ما قعد عليها ما هو رقاه مطيب سطرة الشيخ علي وقال شي من الفقهيات عندنا ويعرف قدر من هذه الشريعة المحمدية عندنا ما قعد عليها رقاش شيها شاهد بهذه قلت لهم من المنصة البوغانية قعدوا السياسيين التحت السياسيين اللي يسوسونهم من التحت يا غالي قعدوا التحت. ولو أنكم خرصوا ذي الله حتى تحتاني يتلعبوا ألا السياسيين مسوسي والمنصفة فوق القاعدة لها اللالة إما والدعاة ومشايخ المحاور وأرواقيه اللي قطوا قراشي من هاي الفقهيات مستحيلة ما عيني يفسر وعنكم ملي نسأل الله خرص يا كان لو عدل والله ما عدل سارع ماني قابل قضية وخطها كذا ماني قابلها اللي مكم خرفني ممدى وشوفني ليش ما اخلص رابي تخريف صحبين اللي قاعد معنا شو ثاني يوم ايش عليك في ارضي رضاك والاختلاط يا حي اللي تعزل سياسة الزرنة وما راح كان ده يتأذن وقال ده الراف اللي على الرب على الرب عيني ما بحث السرقاه وقلت لهم صريح العبار وقالوا لي متعهدين ما يقعد لكم حد من المصوصي على المنصة منصة قاعدين انتم عليها لا يتتكلموا يقعدوا عليها الناس اللي من شكلكم اما للناس المسيسة تسيسة تحت قد هذا روالكم المونس ايوه ينقال هم يقعدوا وزعتوا سياسيين يقعدوا سياسيين هاي ذلك المرة له المحاور والشيوخ المحاور وله العلم وانتوا سياسيين ان اللي يدحم سايا ما هي لكم يقعدوا سياسيين يقعدوا سياسيين ما يجعل يا شاء الله خالي صلي ايوة بسم الله ويبارك فينا وفيكم وفيكم ها بوريتم وياسم الاحزاب السياسيه تفكر الف تفكير كان يسلك يسلك لحاله دور تقول يا اخوتي احنا سخرنا ضيق وقاس ايه وقاس اللي حطري عيطني وراها بقى ايه أصل اسكم العذرة وكلمه لله هذا ها ايه وقالوا لنا بدو في الاسئلة السلام والله اخفيتها اله بهم اهل ما استفتح القدر تفتح القدر اللي انقد عودنا اقتصرت حتى ما وسعت تفتح القدر بسم الله يبدا النبي بسم الله نبدا على بركه الله يبارك فينا وفيكم يا الصاد امين امين ايوه الى ابي هو في ثلاثه تستقبله ها بارك الله هون شي ما يتسع الوقت ايه ايوه عنك السؤال عليها تلبل الاول لعليات الزمن يقدم اللي منهم جر الخير يا الله اللي اعطاله خصوصيه قول امين يا شيخ حمل سبياحي هل من حزب الفضيلة وما رأيكم هل انا من حزب الفضيلة انا الفضيلة لعاد تعني بهم مولانا انا من هوى اولي هوى ونتعود بمعنى التحزبات والتجمعات وليك الامور اها عنوان ما هو لا يقطع فيه الاسلام خطوة ما نعود فيه ولا هي وشيذ فيه على كلمة الله انا من اوله ووسطه واخره تفضل قال ان الحبس كان يدخل في التركه انقاس القاضي يعلم بن مات ميته وترك حبسا وقول لهم الموقف منه قول واذا كان هذا الرجل ترك ولدان وبنت ولد يقيس القاضي يقيس القاضي شوف لا في بعض الاحاديث اللي يدل على المراه ان تخرج متزينه متعطره معدره حالتها عارضه زينتها على انها لا تزال زانيه حتى تعود الى بيتها وتسترها أن تعتبر لك أن الزانية بها اللي فعلت أسباب الزنا وكل شيء يلعنها في السماء والأرض أي وقول هذا اللي يتكلم ويسكتوا يجعدوا الواب فينا جعدوا هذا مولى تليفون منين مولى تليفون منين واللي قدام عندهم تليفونات يقفروه نعم من العود يعتريه ذلك كثيرا ما قدروا فيه ما ترين قط الطهارة ولا قدروا فيه ايه وقو قال تقول في رجل يريد الزواج وهو ملتد والعياذ بالله بالبول ولم يستطع الشفاء عند الاطباء هل يصبر على البلاء ما عندكم يصبر على البلاء يريد يتزوج اذا العود قاعد يقوم بحقوق الزوجية عنده لذة وعنده إمكانية وخايف على راسه من الزنا وعنده الإمكانيات المادية معناها عنده قدر اللي قد يعرف يشيل حقوق المرأة يتزوج تعالى الله يجعل شفاءه في ذلك ايه وقول رجال دخلوا على مكان رجل ضيع لا أعوذ بالله ووجدوا زوجته أمامهم جبدعوا يلعبون ويمارسون وفيهم أخوها من الرضاعة فما حصل نعم قول رجال دخلوا على مكان رجل بغير علم منهم فوجدوا زوجته امامهم فبدأوا يلعبون ويمارسون ما عرفت اللي بيه يمارسون شو ففيهم اخوها من الرضاعة فما حكم ذلك يلعبون فريال وفيهم اخوها من الرضاعة فما حكم ذلك ما من حقهم يقعدوا يدخلوا على مولى مكان ما هو حاضر وخوهم من الرضاعة يقعدوا ما هو فاسق على عيال وبالتالي ما يرى تلقاه يدخل مكان ما هو مكان إلا بإذنه وبحضرته وعدنا فهم خلوة وجماعة العبث ما تساوي شيء بهاللي قاع جماعة بها هي هالمعاصي اللاكي أنها قاع ما هي ما توفر حرام أخوها كل مرة ينعود فاسق يعود اللاكي أنها معاها أجنبي هو أخوها لأن الفاسق ما يذب عن حرمات الله. أيوة أقول اللاعبان يدعهم وشأنهم إلى قد يفسداك ويمنعهم من الموضوع الشوش عليهم زين وينصحهم لوجه الله كانوا يطرقون. أيوة أقول ما حكم من قدم عليه رجال وهم يلعبون هذا النوع من اللعب وكيف تكون معاملتهم على من لم يقدر على إخراجهم؟ إئمار المكان مكان والله مكان غيره إلى عاد مكانه متحكم فيه يقول له ماذا هذا النوع ما تتسامح به وعدله منزل وإلى عاد مكان آخر ينصح مولى المكان ويقول له أنه لا فريق لي العدل الآن. أيوة أقول امرأة جاءها الحيض 22 يوم ايوه فما حكم ذلك؟ 22 يوم لما هو عادي يغلي وخرص الى عاد حامل لكن يخرص لان الحامل تبعاد عنها يتفوت الدم عنها قدر من الزمن ومهلا عاد فترطوا فيها فيها حالة ونيتعود ما يحامل ما بادي بها شيء ودمها هام ويستمر عليها هذه المدة الدم يريني فوتها 15 يوم لكن ورايك عاد طهارة يعني وما شعيه الدم تقوم وتستحم وتصلي. ما حكم رجل كان يغتسل من الجنابة وترك يديه إلى المرفقين واستوال بصحون النظافة حتى انتهى منه فتوضع بعد ذلك هل غسله صحيح أم لا؟ أهم هذا مقصريك البقية من أعضاء ورقا كان يستحم صحون صحون الجنابة واغسل منها بعض أعضاءه في جناح ولا ذراع وقصل وبنية انه متوضي معدل انه فاجع عليه عن طريق الغسل الواجب نية الوضوء لا تنفع في الغسل جنابه وبالتالي عود اخباطه لكن الغسل فار عليه بلي ذات يقصلهم الا بنية الوضوء معدل انه فات يقصلهم سابق لك لا بد من يرجع لهم يقصلهم واللي فات صلى سابق يعدل الرواية باطل يعيدها ما دام قاولوا اعضاء من الجنابه ما قصلهم يعيد جميع ما فات عليه من الصلوات الأربع. أنا عم قول. يا هلمت بالصلاة ركعتين للاستخارة الشرعية. متى أدعو بالدعاء؟ هل هو بالسجود أم هو بعد السلام؟ يا سهوى. يا هلمت بالصلاة ركعتين للاستخارة الشرعية. أيوة. متى أدعو بالدعاء؟ نعدل بعد السجود أم بعد السلام؟ نعدل نفهم الصلاة ركعتين ندعي بالدعاء الاستخارة. اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك تعدلها ورنيف وتصلي ركعتين يا ويسلم وتسلم وفاتوا فهم ركعتين وسلم هذا يدعي بالدعاء. أيوة أقول سؤال أخرى ما معنى تضارب المزاجر شنو حكم تضارب الأقوال حول أكل الدجاج المستورد من الخارج؟ اتفقا علموا بعضها يتصل مع وكيل ديوخ بعضها يقول بأكل مير بعض الآخر يقول بسدها يرجع هذا الباب بيكم عزة الديوك هذا النوع ما يسول عنه ديكة كاملة جاية من مرقب لا يحوزكم عليها عندكم ديوكم واستغنوا بديوكم عن ديوك الخارج مغلى عليكم الخارج وحد كالوا يغش عليه من عود كال الجيفة ومولى الجيفة ما تنقبل الصلاة وعاصي ومنسوخ أخبار. أيوة هل يجوز؟ أيوة قام فيكم العياط من الديوك اسمعوا اسكتوا اسكتوا. أيوة هل يجوز للرئيس أن هل يجوز للرئيس أن يحلق وهل يجوز للملك أن يحلق وللوزير أن يحلق وللعالم أن يحلق؟ لا يجوز بقدر عدده. هل يجوز؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز لا يجوز ولا يطولها قاع على راسه لا يجوز ومن يصددها لا يجوز. ما حكم الاستجمار ما يسمى كرينيك هل يجوز ام لا؟ الله يحد احتاجه وقادر عليه والله يستجمر قبال يستنجى ويطهر بكلينيك إلى عاد مرة والله راجل فيهم البرود بقدر مجد ويستعملوا الماء وعنده شمل كلينيكس والله يبس فيهم ذاك البولين يبس بلو وعود ما ترى فهم أثر من ذاك البلد ويعدل بيها مطهرته ما عنده اي مشكلة. غير ان هو قادر على المولى يكرمه بناء انه هو مشري مال محترم ما يعطي فسده في اكثر. ايوه ابو اريد تفسير الآية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. سمى الله تعالى دينه كامل على أنه تجارة. يعني الناس يعبر عنها بشي تفهم. قال هل أدلكم معناها يا عبادي تبقوني نقول لكم وين التجارة اللي مولاها ما ما ما يعذب يجيكم من عذاب أليم تنجيكم من عذاب. قال كينهم ما يعتذر كله يقول والله. قال لهم شوفوا راس المال راعي. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الربح شنو؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات سليم تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ياك راس المال وياك الربح. أيوة أبو ذكرت لنا في أحد الأشرطة أن خروج النبي يلزم منه غسل الذكر كله على قول بعض العلماء وبعضهم اعتقد انه قال بالعكس ذلك والسبب ان الشريط قديم ويتقطع ويكرت ادلة الطرفين بحسب ما اعتقد. هل هذا صحيح؟ تبدأ قضية لا خليها لنا يجب غسله كله. والقضية طبعا فيها خلاف. يا غير خليه راك يقصره كامل ولو وحنا قلنا لكم في الدرس العالم انه يقصره ويقوى المعتمد. خليكم للتفاصيل. انا مره نقول لكم تفاصيل تخلط على بعض الناس وخير العافيه خير ليش نقدر نطبط من شيء صبري ما هنا ضبط. ايوه ابو ذكرت لنا في شرح الاخضر انه من نسي عضوا اذا كان في القرب يغسل العضو وما بعده. وذكرت من نسي يتكلم يسكت. نعم ذكرت لنا في شرح الاخضر انه من نسي عضوا إذا كان بالقرب يغسل العضو وما بعده. ويكرت من نسي اللمعة السؤال إذا كان بالقرب بالنسبة للمعة فما يبعد. عيد السؤال ما بتصنف. ذكرت لنا في شرح الأخبري أنه من نسي عضوا إذا كان بالقرب يغسل العضو وما بعده. ويكرت من نسي اللمعة السؤال إذا كان بالقرب بالنسبة للمعة فما يبعد. ما يعيد اللي أقوله. إذا كان عضوا كاملا عاده وعاد ما بعده وإن كان في اللمعة قيل يعيده وحده ولا يعيد ما بعده. هو تخطأ. هل هون يقول لأنه اسمع بعض الأشياء مصنعة من دم الخنزير وما شيئا كنا شو اسمعه ما نعرفه بين يقول النبي الله خنقصه من حلات عرية لا يتعشاو بها مدى الليل. ماجي هذه لا الهش معيط فيها هي وبيض ولا واحدين يقولوا على انها مكلم فيها. يقولوا واحدين على انها مكلم فيها اللي هي ماشي هذه هي وبيض. واحدين يقولوا على البيض في مادة والله جاء من الشحم الخنزير. ولا قطعا من الحرام. يا غير ما يثبت. انا ما رأيته بطريقة ثبت. ولا جايز احد يحرم على المسلمين. ما اكل وما مشرب. الا بيقين بدليل واضح. وعليه بكر على بير ولا تخلوا بلو. اللي فوتوا يجبروا الرواية واضحة الواجب عينا كان من عصو من بيع. ايه وقول ماجي يقولوا ملي بعدين على انه فيه مادة ما هي طاهرة في الاصل. مرة يقول لك مركبة فيه مادة من الخمر ومرة يقول لك كذا. يا ما هو واضح ما رأيته برهان. ونسمع عن واحدين يدعوا انهم عندهم عليه دي الله والله جابرينه وجابرين بعض المعلومة وليتي هذه تميت الحوط من سيد من قال ان استاذ ألن بعض هذه تمسكي ليأكلوا الشاشة يقولوا الهاش ما هي قوية طيب يقول له ما هي اليورو ما نعرف. شوفوا أنا ماني فني في تمسكي إلا حانون يجبر أستاذها اللي خبري فيها ما نعرف. يا كام وسمها بعد حلاية وقال إنها مكتوبة قاعد فيها عليها بالعربية أن فيها بعض المواد الكحولية خمر. وعلى كل حال سابق تأكلون بسكيتا قراوي اللي عليها كوكا ما نعرف ايه وتخطاوها كافي خالوا الكلام السلام. هل يصح ان يتزوج الرجل بمرأة جنابها من قلب والعياذ بالله. كثير من العلماء قالوا انك انت تعود العياب الله زنيت بامرأة ما منعت وما زالت هي تزنى لا يجوز لك ان تتزوج بها ولو قاع زنى بها غيرك راح يعتم وشي كامل ما هو طاهر خير الاحد يبعد به اللي انت لا يتأسس به طاهر وخالك تأسس لا من حطه يعني انت عود انت كنت مانك طاهر وقابل ام اللي حد ما هو طاهر معنى ان دويرة مش ما هو طاهر ما هذا ما ذي ينفع يعني العود ذات قال اصطحوا لحد انه يلعاد لحظة ذات زوجها من ليله فترة هو شواس يتنذب يسأل مولانا انه يحرم عنه في الماضي ويخلي حاله ماشي يسأل مولانا يطحر ويطحر ايات ايه وقو بما يقول نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا نقول لها ولا نقولها لباقي الرسل والانبياء بحيث اننا نستدعي عليه السلام وعليه السلام فما هو تنبيه سؤالي سول يقول لماذا انت لو نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت لو نتكلم عن الانبياء نقول موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ولا نقول عليه الصلاه والسلام لاك والله اعلم يقول ان الصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم مجمع عليه ولا خلاف بها اللي بنص القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما صلي على محمد وآل محمد كما فرد ذلك والنبياء وارد فيهم أحاديث في صحيح البخاري أنهم يصلى عليهم كالنبي صلى الله عليه وسلم أنك إن تقول موسى يلتق تقول موسى عليه الصلاة والسلام إن تقول عيسى عليه الصلاة والسلام يا غير لو اقتصرت على التسليم فقط يا أخي جبت الفقر والنبي صلى الله عليه وسلم مؤكد بها اللي مصرح به وإقرأت فيهم أحاديث والمصرح به قرآن أخبر الله أنه يصلي وأمر عباده أن يصلوا عاد في تأكيد غريب والله ما فهمته مولانا قال إن أنا عاكم أصلي عليه وملائكة تصلي عليه ومأمورين أنتم تصلوا عليه عاد عليه الصلاة مني إذا من ذكر صلى الله عليه وسلم إيه وقول ما تقول أنها أزرية لها عملية جراحية واحتاجت إلى نقل الدم وأحضر الأطباء الدم لها إلا أن الطبيب قال بعد شفاء المرأة أنه يريد الدم الذي أعطاه للمرأة وأخذ أوراق ولدها بعد إعطائه الدم وأخذ أوراق والدها بعد إعطائه الدم وليس الجد وهم لم يجدوا الدم انا عرفت ان السؤال معناها هذا من الطبيب قال لمرة الدم وقال بعدين يدين براس لمرة ولا خاص من العملية دان من دور لا الدم والفضل ما يدار هنا جبروا الدم يعودوا ردوا للدم وقال يدار لا الدم وقع الدم لأصل فيه انه مقبول الا للضرورة ومن ذا كان الضرورة تخلص بالضرورة هيك زنق رفع هو الدم مبيح للضرورة وكون ان الضرورة يعود عادي وعامل بيها وكأنها لا تلاز من الضرورة هذا فيه مشكلة الا حد يحنين يذكر ذلك الضرورة نصل فيها ان لا تكسر فيها الاخبار ونتعود عادة معدلة قاع بيع وشراء ويسال فيه الدم وبيع وصلا الدم هذا ياسر من الدم هو يعين عليكم في العالم اليوم عاد في بنوك قالها بنوك الدم عالميا مختصة لا بيع الدم والعياذ بالله واحد يجيها ويعطيها لي ثلاثة من الدم وتخلصه مبلغ من الماء ايه واتفضل رجل طلق زوجته ثلاثة طلقات نيته بذلك طلقة واحدة فما حكمه حاني قال لك هذا لها وهام انها لا تعود واحدة في الهندسة طلق ثلاثة طلقات وينوي بالثلاث واحدة ولا مجنون والله ما هم صح هذا ملاه اللي حاني يوضح لنا المرده لهم اللي في راسه شنو انا اوض ايوه تخطاف امراه مرضعه طلقها زوجها ولم ياتها الدم طيله الرضاعه فما هي عدتها هل هي القرء ام لا او الشهور ان صح التعبير سبحان الله عند مالك الهندسه امراه توقف خارج من العليات اللي زمن رضع ما يجبر الدم جا. شي يقول الإمام مالك يقول على المرأة زمانها ترضع ولا تجبر الدم وتركها الزوج يمكنها نفسه مهلا والله باطن كينو مثلا اعطوها رص من الدم ولا اعطى معها ايام شوي تركها متروع وهي ما تجبر الدم انها تم قاعدتها يعني توفى مدة الرضاعة السنتين كاملتين وهي فوق سنتين كاملتين لا هي يخرص لا رجع عنها الدم عن هيثم بهل كان حاكم عنها الدم عادة الرضاعة يعني تتفى مردها يا الله الدم يرجع لعادة إلى جاه لا يتحصل من عن ذاك الدم إني تجبر الدم ثلاث مرات وكلهم تطحوا وراه إن قال له وقيد مرانك بخورتي ومركت العدة إلى تم الدم اللي متوقف عنها ما رات وقاعت وقفة الراعة والدم ما جاء إن قال له صبر مين جيري سنة أخرى سنة كاملة ما دام الدم أخلي إذا تعرفوا له تسعاية منهم تسعة أشهر معطيين للحمل لأن المرأة عادة تحمل تسعة والثلاثة الأخرى معطية الجار مولانا يئسن من المحفيظ من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر إن قال لا هنا الصبر عنها إلى عاد الولد فيه مول يظهر أمرته يعني نعطوها تسعة أشهر لها بد من يتبر بصي أحرف أعطينا تسعة أشهر لمرأة ما شكت في راسها ولا رأت على ما ود ما جاء إن قال لها مدة الحمل تخطر وترى لا لا هنجيروكم عليه الحسن عليها ترى ما ترى يجبر الدم قاع نعطوك ثلاثة أشهر بحالة إنك ما جبرت الدم قولي إنك فوتين ما جبرت الدم أرانك انطلقتي ومركت العد إحبسناك للرضاع وأحبسناك لاحتمال الحمل وأعطيناك عدة التي لا تجد الحياة بل قد خرجت من العد أيوة أقول ما هو حكم صائم يصوم رمضان في وقت العمل في وقت عمل الحرارة واشتد عليه العطش وقطع وواصل طيلة العمل فما حكمه؟ اهل الحين هما رمضان ما هم مصطحبي يا أسف يوم أخذ الأسماء قدامي صوني أنا دار أنا أجيب الحرية أنا وفاد ولا أجيب العطش ولا يعود قاعد يحلف هو مولانا قال حرف الآخرة وحرف الدنيا وهو من يحرف حرف الدنيا يصبح ناطر متحمل حرف الآخرة ويا الله رجاه لا يعرف انه مخلق انهم كامل يا الله يزرع للدنيا ويزرع الناس اللي منها الحكم اللي هو قالوا الفقهاء قالوا انك واجب عليك في رمضان تصبح كل يوم صايم من صايم كل يوم اصبح صايم عبد النية وانت رانك مولى حريفة وتعبان نهار حامل واجب عليك في عملك عارف انك ما لك لازم تروح نهارك لك ما وش يعني يا المولانا قد يجي امه وليلي وقد يجيب اصحابي ولا مشراك وقد يطرس أماري ويجد وقد باقي أخرق لك العادة ويقوي قاتل أخرق لك العادة إذا واجب عليك كلها تصبح عبد النية سيبقط روح الفجر وتم تعذب أنك ليصوم إلين يرتفع النهار ويحمى حتى وإذا هو أنت عاد لا هي قطعة من حريتك وانت عندها إلا أنت ولا في تجي تجمع بيناتهم ثم كل ما لبرودة أعصابي لين تعلم أنك لما تكون له يطيح عن عمله يا محزر أنا غرف إحلاك والله سريج واشربني يوقد عنك العطش ورياك يا رتك أمه اللي تغزمت فمك وتمسح بلاد الشراب لا يشوفك حد لأن مولانا أعطاك الطريق إياك ما تضيع دنيتك العيش فيها واشرب على قدر الضرورة واحدين قاعد العلماء يقول أنه قاعد ما يمسك بقية يومي يا مالا أحواطه ياك لأنه قال به البعض يمسك بقية النهار وروح له الليل ما شاء الله ما وقع عصيان بذلك السربة للجيلي ومع الصباح أمه اللي يرجع ويعاود لعل الله يعطيه قدرة جديدة أو يساعده على طاعه ويتمنى الله هو المعدل فإن استطاع كمل يومه وإن عجز أفطر والمهم على أنه لا يمر الله إليه في يوم من أيام رمضان وهو مفطر حتى يصل إلى درجة العذر اللي يعطي مولانا به الرخصة فهمت ولا ما فهمت ها لك الأيام هو لقى يشرب أصلا في النهار ولا يقضي يقضيهم حق من هو؟ شوف عالم جاحله اللي حريفه لا رعوه لا يوكل حريفتكم شوف انا ما قلت لك انه يوكلها ما وفر العلماء ما خيرت منهم يا غير لا رعوه من عالم لعل يعود لابد انه مش من حريفه احرث واقرا احكامكم بطريقه مطابقه اي واقول اي واقول نلقى لكم ما وحدنا العياذ بالله وحصلت على مولود منه فهل يجوز له الزواج بها ام لا؟ هذا فتنة جاوبنا عليه لا خير في الزاني ولا الزاني، لأن الزاني دار مولانا لا مع الكفار. قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك، وتلب الهرواية كشد من أقوى حرم ذلك على المؤمنين. اللهم إيه وقو ما هو الحكم بيدان التي الماشية؟ هل يمكن أو هل يمكن استعمالها التي ها؟ أنا جاه في بعض شيء، والله بقرع، والله زايل من البن بالبنها، وال البن ما تقوى، زايل من البن إشبرت أقلي عنك ماشي، وحاول تبطها عن إبلك، لأن مولانا أعطاها تحمل لا طاش، وأعطاها مثل القوطرة الصبر عليه، وأعطاها تويوتها عادرة للصحاري قوي مهلو، وخليها عنك ماشي. بالنسبة اللي بقى وبالذات لونه إذا أجبرت ليه روح ليه الليل وليه يضيء خلص على حيوانك يا غالة وعم تدرك حلورة في التحويطة وعرف تديرها في كور وعرف تديرها في الحوش لأجليك الصرق أربطها القدام وني طلع صغانما كطلصها فيها إياك الديائر يلودوا عادة للشيء لونه عاد ورق بهم صرقة الناس يجي الواحد ويوقف من مرقب حيطك يخرص العنزو لأنه يعتبر من خارج من الحيوط المخصص الكل ما جاءكم فادركوه كل اللي جاءكم ادركوه هذا واقع وبالتالي يوقف لك الواحد في زر حيطك يشمشم لك تشمشي ما لقاه متهمة منك لعلم تعود ذيك الخليطة اللي ما يجبر من ظول ما داروا هل دور الدركو ومع ذلك يقول لك هاي راد اللي عندي ونياس من الزمن اللي عندي ولا رأيت مولها ما الله كون السرير يقول لهم هل دور مولاها يقدي عطا فيك الصبحاية ونوى مسيك يا غير دارك ما يقدي تدخلها وحاوتك طويلة وفمك نياش مغاد وردقين عليه من سارك وابتك ودخلت هل دور أكبرت هذا السارك ويك الشيء لا فوتت عنده عمره لازم فيه يا مساري يا غالي لا جاتك شيء مطوش عليه شوف دوها عنك توخى خاصة في الدش ربي اللي ما أنا خايف عليه يلعو العاد فوقات خطيرة وفي وقت مخشي عليه وانت أمين وخايف عليه يرضوها أبو زاوي ويبوزيها ذيك الليلة والوقت خطير إذا اعتمدت مولانا والقضية لباس بها يرضوها وحز عليه يلعو العاد فوقات ضيق حوز عليك ودركها في الحيط وعادة العزني تطرى كما لا تصيح بها اللي ما يعارف هل ما هم قومها خليها تصيح وخليها القداء يقعد مع الصباح عادة دور مولاها يطير على كل أرض أطرسها مع المعيز القدام ودويها يا كان يعطي مولانا في ديارة مولاها يشوفها وعاها متبات لك ثم الأطول وعدل من الحالة اللي تعود مقوم بيها يا غالب اللي هامك يضال ليجبرها مولاها سمعتوا لك الزمن اللي تفوتها وهي لاصقالك كي عنز لاصقى ذغنمكم وانت مشيتها مع السنة ولا لك عال منها بقمنة قلت عربيها يا ليمني لك الزمن اللي عندك وهي دار احلبها احلبها ولدها ما هو لك وذات العنز ما هي لك وذاك التابع لها ما هو لك وذات اللبن لعل يضيع وراحها وذيك لمه خليش لولدها واحلب انت ولين يجي مولاها قول له بويا كانت عندنا هون وتدره بعض الاوقات ولا شربنا لبنها سامحولي والله لا بد لك من شيء قال لك سامحولك هو لي الله ولا تلزمكش بعض العلماء يقولون ما هو لازمك وبعض منهم يقول انك انت السامح معاه الا يقول انك تعوض له شويه غير بعد لا يكسر عليك الاحساس لانك انت احسنت ومولانا قال ما على المحسنين من سبيل ان المحسن ما يردك ايه وقول الحمير عادة ما هم بعادي أكبر ومن دا أقول له هؤلاء في الساق اللي من موريتاني ما هم أجارب ولا هم سوى حالي من 90 وهم اللي شو نقوله في رؤساهم لا مخاسر الأخبار من نحن شربين الخمر والزونات والصراقة ومتلصصين ولا هم سوى إلا سايحين وموريتاني في السوق وكانوا يلا هم اللي عود برئيسهم قاع وكانت عود الدولة دولتهم احنا فينا الفساد الكثير وعداء الله ان اعطات الشريعة انهم يقدوا يدخلوا بلاد المسلمين ويتجروا فيها ويتعاملوا فيها وتنحمالهم حقوقهم ما داموا ما فاتوا نقضوا العهد بيننا معاهم وذيك المسؤولية ما يعطيت الشريعة ان احنا عاطيتها الولي الأمر رئيس الدولة، لأنه له يوزن موازنات. عفوا من الشريعة تقول إن لاقي لازن الزاني ما تقدر أنت تقبله تجلده، ولا تقدر تقبله تكتب وتقول لي أنه زاني، لأن تنفيذ بعض الأحكام يخشى لعل تكون فيه فوضى، وتتركه الدولة لمن له قدرة على التنفيذ والتأمين. يقد يلفل واللي تلا يمثل العلم ويغفر عليه، والشابياتك ما يقد يعدله. هذا النوع من الأسئلة، هل يجوز وهل يجوز؟ يا الله ملاهي قيس مستشارين الرئاسة وقولوا أصفيكم مستشارين، والله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، ويطرح عليه ذا النوع من مناكر العليا ويتواحلوا فم عند بيروه، لأن ملا هامته قدر من كثرة الأخباء ويجي سهل له. ايوه تفضل. هذا يقول احنا الحمير اشرب انا واحد يسأل عن الحمير، حد يبرر الا من الحمير. شوفوا يسلمكم ما تسمعوا الحمير، انا جاهل قد يدويهم عني واسيهم بهم اللي عادة مراحهم ما هو بعيد. الحمار ما هو بحال يرين يعود سين كاملي، عادة ما هو جاي يلتوجوني قهر ميلاده وصرحته قصيرة، ويارتك اللاني نجيك من عند اول مرة دويه عنك اهلو له يعودوا له قريب. انت شوف لك حمارة في الخلوات بارك الخيام، رغم لك الله في مخيام ما هم بعيد، لان الحمار ما هو بعيد الرواية. انت شوف الحمار اراكم يبطوا خيام، هم هون الخيام متلازمي. ايه اقول يا غير ناس برط سينا من البلد تفرح انك برط خيام قلت عود مليك اللي ما قد راح تبرك عنك، دويهم عنك وتوني عقلوا يجبرهم ولاهم، دويهم عنك يعودوا بحمارتك. ايه اقول ما هي القضايا الدنماركية التي يجب مقاطعتها لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن لا سول عنه الناس اللي تجار، اسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلموا. التجار ما خارج عينة استورد، ما قالوا لك هذه جاية من شورى هونغ كونغ، وهذه جاية من تايوان، وهذه جاية من دولة كذا، وبالتالي لك حد يختار يعرف البضاعة ومصادرها يقيس جامعة مصادر مرصديس وهي المرصد. ايش بقى الاخبار الشيخ بضاعتها الاشياء اللي فيها عندها هناك تجار مفتوح بسبع خمس يا الله الصبح اللي ممكن متاكد منه يكتب على ورقات، واكبر قدر ممكن قد ينداري يلصق على فام المسافي ياك يعود العامة نقول لهم هذا هو العنوان المميز لهذه الدولة التي تحدى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ويكتبوا توه يا من يريد معرفتي البضاعة يكحلبها راهي عنوانه هذا. ايوه تخط سؤال عن من يسمع آية من القرآن تفسر فيحب كتابتها مع انه لا يعلم الكتابة القرآنية. يا هنا يا هنا يا هنا لا تقف ما ليس لك به علم، شي ما تعرفه انا عنه. هل يجوز له ان يكتبها تبعا للقواعد الاملاء اللغويه؟ ابدا القران ما يكتب بالاملاءات العربي، لانه عنده طريقه ما هي متوافقه قاع مع اللي نقوله احنا الكتب العربي. مئته انت لا تكتبها بالليفه، وان انت لا تكتبها بالاملاء تعدل ليك مئته ليك الهمزه تدير تحتها ياي، وان انت لا تكتبها بالقران الكريم تجي لك مئته الميم وراها ليف قاع ما تعرف ليش حد تجي ليك لي. الزكاة مكتوب لها في المصحف الزكواه مكتوب لها واو، ومشكات مكتوب لها واو وغيرها ومناته وغيرها، معناها على ثم رواية موجودة في المصحف ما هي متوافقة مع الإملاء العربي اللي عندنا. ايوه اقول هل يجوز الدعاء في السجود بغير سبحان ربي الأعلى؟ الله انت عود ساجد تقول سبحان ربي الأعلى اهلت مرة والله 10 والله 25 دور تقول وراه عرف انا قاع من ابن السجود انتي 25 من سبحان ربي الأعلى والله 3 ويا الله ما تقل عن 3 تقدر تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح وغيرها كثير. أنا كان كله جائز وثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخارقين واحدين يخسروها نعود واحد من الصنة والساجد الزر يقول سبحان ربك الأعلى سبحان ربك الأعلى هذا خاسر شمل الخسارة ينحس سبحان ربي انت تقول ربك معناها انك قاعد عارف مولانا بربه انت انتسخ واحد مسيكين ساجد ومتبارك يتقرب المولى سبحان ربك الأعلى أرانك مفلس سبحان ربي هو ربي ولنقول سبحان ربك ربي العزة عما يصفون معنى انك تخاطب غيرك ولا يقع اول مشاكل بيت ايه وقو ما هو وجوب ما هو وجوب دعاء الفاتحة دعاء بعد تكبيرة الاحرام وقبل الفتح هل هو واجب ام لا او قبل الفاتحة هل هو واجب ام لا الدعاء في منين والدعاء في منين ما هو وجوب الدعاء بعد تكبيرة الإحرام؟ ما هو وجوبا أخباره طلبت مولانا إذا عاد عينه على دعاء الاستفتاح لك اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب هذا حديث أبي هريرة الصحيح وثابت حديث الاستفتاح الإمام مالك ما يجي على رأسه ما يثبت عنده سنده ما يثبت عنده وحد عدله ما يضره وينقال له دعاء لك السكتة لأن أبوه رأس أول مسلمة قال له بأبي أنت وأمي نسمعك السكت سابق الفاتحة أنت أحرك للي تقول شنو قال له نقول اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب لك دعاء الاستفتاح سمعته عند مالك ما هو لازم ولا هو قاع مطروح وعنده قف قول ثاني أنه لازم بعد وبعض العلماء قال له إذا نمر الحمد لله يواسع حد يروح نفسه يقرأه وطولي للفائدة وللسنة ولا يكفر المشاكل أي وقو خلت تدخلها لكن يقولوا لا ليت السر وهذا المورد وامتهان ما أمر الله به وهذا ما كذا يا الله يدير معاها وأنا مولي فلان ولي فلان ما ينصلي بهل يمن الشرح ما هو مطلوب منه هذا لا الوسوس أي وقو ما هي أحكام الإمامة وقراءة الفاتحة تذهالنا ما هي أحكام الإمامة وقراءة الفاتحة تذهالنا في القول والفعل جزاكم الله خيرا يا أخنا إن بات معاكم ولا ينيت الليلة أنا أبات أطوح التعت عنك يا كبدي يا أخ ما هو مقبول هذا طويل يعني إن شاء الله تم تحضروا معايا مرة إن جبروا فرصة نوقف ونحاول نحامر لكم كان نعود حمار الشي من ذي المارة اللي تنطرح لنا من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول زواج المتعة في حالة الرضا من الطرفين كما هو يسأل عن زواج المتعة جواز في حالة الرضا من الطرفين كما ارشد منكم صالح الدعاء يهدينا ويدي زواج المتعة يبدو انه ما هو فاهمه زواج المتعة ماني فاهم فيه يقول انه نعود متراضين فيه الطرفين عود الزوج راضي والزوج راضي يقع على واحر للمولاه ما هو فاهم قاع زواج المتعة افهمت من اعجاب كلامه انه ما هو فاهم قاع زواج المتعة حنيه فهمنا المتعة عنده يعني بيه شنه لا يعود امنا دم قاع حني نفتو عليش ما هو يلعن لي هو تخطى ما في سؤال نفتو هكذا ما هي أسباب الخشية من الله لا يا رب يا رب ارزقنا الخشية والعمل الذي يرضي والفوز عند لقائك والأمل من مكرك وبلائك المسألة كاملة يتعود تلود لها لا تحتاج تصور عن أحد إلا أقول يا رب إلا إما تنعطالك بلا سبب والله تدل على السبب اللي ينفع فيه أي وقل هل يجوز للإنسان أن يمدح شاة بيده اليسرى؟ ما الضر ولا صرف الأشياء المطيبة كاملة لا تعدل إلى بيد عرضي كان مثل ما يحجبه التيامن في الأمر كله يا الله يمدح إلى بيد العرضي ويقضع إلى بيد العرضي وكان إلى بيد العرضي وشكامه في دعاده إلى بيد العرضي ولكن بعد إلى يمدح بيد العسرية يقول يا خلق مولانا عسري ويتمونك البيح إلى بيد العسرية يعد له توب العصرية يعطي يرمت يسرى ويخرمها يسرى يعني الأفضل بعد الليل العربي يعني بعد ما يتشيه ما أفضل أي وقول ما حكم من سهى على آخر الفاتحة حتى ركع مثل إن حلى عنده رضال لي وانتهى منها وهو ركع ما حكم ذلك يا الله لا يعرف شريك الركعة كرق على يعرف شيلها يا رجاء مين يجيب الفاتحة كامل حد يحكم ركابي وينفوت يوفى ويسلم يجيب البعد زيادة تيك الجبيع والوقف وكذلك من تذكر القبلي أثناء السنة ما حكمه من عاد القبلي هذا مؤكد قائم عن ثلاث سنن ومؤكدة هذا ينعود سلم ولا فاتجابه يخرص إلى عاد طوال ورا السلام وما تفق داخل قبلين طوال يكسر بطرت ولا عاد يذكر بعد السلام بالقرب يجيب له القبلي يعمل فات سلم ولا عاد قاع القبلي لازم مشي ما هو مؤكد حتى لا يضره قبليه ايوه رجل نام مع زوجته وعندما استيقظ من نومه ظن انها كان معها رجل اخر ولم يجد على ذلك برهان الا انه لمس ثوبها فوجد شيئا ظن انه مني فجردها من لباسها وجعل يديها وراء ظهرها وحرق راسها فما هو موقف الشرع من ذلك هذا لا يا الله انتمونين اطرحوا الاسئله انتمون عيطوا لكم السير يعود احيانا يتم اللي منها بعد حكمه مارتون والشيطان هو هذا اللي يدير اللي يدين واظهر وتوه قاعد يحسن الروس العليه يجبركم وسير حسان الروس الرجال المتمعرصي اياك السفهاء يرتدوا لا بد للسفهاء من قوه تردعهم خلوا الكلام يسلموا ايوا نعم هذا العد المعصيه معصيه معصيه وهي يلا تشكي منه عند القاضي والقاضي ينعود مستهدي يالطو عاقب وشد العقوب يقفر عليه ويتم يخبط يقول ما تم الزواج وراها قاع هنا طول الزواج ايوه اقول يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين هل المراد بهاي هل المراد بها غير الركوع عندنا اي صلي مع المصلين هذا السؤال سمعته كان يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين كان المراد بهذا الركوع كانوا قاع غير الركوع اللي عندنا قالوا على انه لحادك ما يدير معاها والسجودي يدين قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ديران الركوع مع السجودي هذا يقوي ان المراد الصلاة فلو كان ركوعا وحده لكان محتملا ولو كان السجود وحده لكان محتملا ولكن هين داروا ذو الهيئات الثنتين قوى عند المفسرين ان المراد صلاة ولكن يقد عود قالوا في صلاة زمن مريم ابنة عمران يقد عود ويكساع في شريعتهم السجود قبل الركوع ان حد يسجد اولا ويرجع ويحكم ركابي وقالوا وحدين لا لان الواو لا تقتضي الترتيب المولانا قال السجودي واركعي مع الراكعين وان الواو ان يتعود بين مسألتك اذا تعود التالي قبل الاول هاي قد قريتوا اللي منكم كانوا اي وهو قائم يصلي هل تحتمل الصلاة هنا الدعاء ان تكون بمعنى يقول احنا نصرف في الصلاة الصلاة ما لم يصرفها صارف يعني يقول مولانا الصلاة اللي اصلا نعرف وان نقول اسكن لا اسكن نعرف ولي نقول الطاعة لا طاعة نعرفه إلا إذا استدل أحد بدليل في الآية أو في الحديث بيّن لنا أن المراد ما هو اللي فهمنا إن قال له طيب معك الدليل ونحن نسلم لك إلي ما لك إن قال للصلاة تمن لا أصلا قال الحافظ بن حجر لو أن لك كل مسألة قلت أول وإن قال لعل ولعل لجاز أن نقول إن أبا بكر ما هو قاعد الصديق معناها ما هو الصديق ولا جاز ان نقول ان عمر يحتمل يقعد مع عمر الخطاب وعلي وهو ابو طالب وتعود فوضى هاي الاشياء تخلى على طبيعتها يقول يا جاب ان لقاه دليل على هاي القضيه ما على وارطه سمعت ولا ما سمعت ايوه اقول هنالك دعا زكريا ربه هل هنالك في اللغه العربيه تعني اشاره للمكان البعيد والله دعا قاعد شير الهقبان هناك دل عليه الإشارة لما هي بعيد وين ينداري الهلام عود بعيد هو ليك يعني تنداري ليك لي معناها من بعيد ومن رصت عود هنالك المراد بها الزمن وإذا كله أعطيتكم عليه دليل أن هنالك مر المكان ومرت عود هنالك معناها الزمن وكله ما عنده أدلته وبالتالي علم مولانا قال هنالك ولما فسرت بالقرآن تبين أن هنالك تستعمل للزمان وتستعمل للمكان ايوه اقول هالسؤال الآخر يقول هل تزوجت مريم عليه السلام بعد عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ما قالوا المريم أنما زوجت في حياته، وقالوا بعض حفاظ الحديث أن يوم القيامة لا تدخل الجنة ولا هي يزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال أنا هنا كرموك بزوج تتمناه كل مرة مسلمة، ولا هي واير معاها آسيا ملي زوجت فرعون بها اللي قالت ننجيني من فرعون وعمله. إنه قال هي أنت متمزز فيه ولا تبقي لعدو، والله عهدا على الله أن نعوض لك رسول الله عود ما سجل لكم وراء. هو مولانا عبد البديل الأحسن. أي وقول هل نكرت زوجة لأحد في الجنة؟ نكرت زوجة لأحد في الجنة ايش يعني بها؟ يعني كان شقاع عايز يبين في حد عنده زوجة في الجنة معين محدد. كان زوج واحدة والله كان قاع كان الجنة يتزوجها. كان سمية لأحد زوجة في الجنة من الصحابة والأنبياء غيره. إنه كانوا الله. أيوة قالكم على إنه قاع عن السؤال من أعجابه. إنه قاع إنه من ذا كان هي مريم قاع عن جبار الهذلي يدل على إنها عندها زوج يوم القيامة. وهو قال إنه قاع وشوب عليها الحمد لله قاع سابق تنفرع. أيوة أقول. امرأة مسنة ولا تستطيع أن تبيت في مكان مغلوق لسبب مرضه، فهل الحج واجب عليها أم لا؟ لا شنو علاقة؟ يتعود ما بقيت بات في الغرض وبريدة مغفور عليها. يا عارض سيهين تعود في العقل عرضة تنفس على الأطباء وقالوا لها عن السفر شهر الحج ومعروفقة طيبة والتنفق الطائرة ومعها مدى بحارمها ومدى متعدلة ترافقها، والله بها لله يتقيم من هو نافذة النعمة ليه ونافذة كالدوار ونافذة السماء والتراب. ايه هي لك هي قاطعة قاعب لا صال قدام ولا همها الترب. هذه القوة اللي تخرج لنا في تعدال الدنيا. يا الله يلحقوا الدين امالي لا نتفقدونا نزلنا قوية. ايه وقول ما هو موقف الشرع من الناس الذين إذا مات لهم شخص يصنعون الطعام للناس ويتورعون بأنهم يريدون صون أعراضهم، فما هو موقف الشرع من ذلك؟ قطعا على أنهم هو الخالي عاد اليوم يموت الميت ما يعرفوا أهل وقع يكانهم ما يحزنوا على موته، والله يحزنوا ملي يتخموا بهم مكارة غطاء وللي يتكلفوا فيهم سيكين للناس الميت اللي يتكلفوا ما ترشعات، وهذا كامل كله مخالف للشريعة. ما من حق مدى مات لها ميت ان بعض الدير مرجان واحد على النار، بل قاع الشريعة قالت ان الناس اللي معاها احياها يا الله يعدلوا لهم الطعام ويحصلوا عليهم قبل مريتين وعكسوها لك يعدلوا للحية. قال عفو الشوارب معناها حفو الشوارب وعفو اللحى. قالوا والله يا رانا فهمنا اقبالي الشريعة ان شاء الله هناه نتبالكم على الشارب ونمحوه معناها لا ترصوه واللحية يقعدوا من تحت عكسوا تماما اللي قال إلا قولا غير الذي قيل له. ايوه هو اهل يتعدى الناس يعود شارب ويتمطق فيه إلا لقاه يخزمه بشارب ولاك ويقيم به ان يدركوا بحاشة الحياة. واحد اليوم متعاقب معايا يحلم عنه وعنه سكن من السيارة يجر ثقبات فيه ماشي حيره في مركبه طار الزقبات شربوا ويمدقهم قولوا وكل يلي يعطيك ازعاف مجنك متبارك يمدق زق الشرب عيني ومعادا يخلص الملاية يقول له الشيطان شوف مزيان هذا شوف يردع فيه زجر له سوء عمله فرآه حسنا. هل يجوز لرجل ان يدع زوجته تدخل على الطبيب لاجراء التلبسه فترة الحمل وحدها ام لا؟ هذا سؤال وارد. يا الله دولة موريتانيا ويا الله الحكومة المسلمة تحاول كل تخصص كل مسألة تحتاجها الناس في الطب وفي التعليم وفي غيره يعودوا فيها متخصصين من العليات ومتخصصين من الرجال. إياك إلى أجل الطب حد عاد مرأة لهم عليات عندهم يعرفوا ذا الفن يمشوا لعليات شور لعليات والرجال يقسوا الرجال. هذا هو الواجب. المدارس إن عادت موريتانيا لابد لها منها واجب عليها يعودوا فيه جميع مستويات التعليم عنده أستاذات وعنده معلمات وعنده قرايات وعنده مراقبات وهذا خارج بعض الدول بحيث لا صوت متبارك معاها وكان لا فهم اللي منكم يا اخوتي قاربوا تليفون ويتم يعطيها لي انا نقومها له ايه هو طيب ما من حقه ما من حقه اذا عاد هي في حاله لا مرضيه متينة ومخش عليها مسكنه الضرر وعاد بادي بها الشقاده والموجود من الاطباء المتخصص ولا لا راجل ياك ان شاء الله يعود الله اعلم يرضى ولا يدخل ياك هيك الخلوه ما تخلي ويعود مراقب هيك الحاله ياك ما استطاع ياك وقلل بعد مني معصيه بقى سمعتوا ولا ما سمعتوا ايوه قول الوقت ايوه قول قولهم ذول الليات حد قدمهم حالهم ووفوا عنهم ان شاء الله سباقة الراس هل هي حرام ولا لا ايه سباقة الراس ينعود عاد الراس مشيب واللحية مشيبة شين قال له سباقة بشيخ حد لا يجوز وسباقته بشي اصفر والله احمر والله الهي وبالحنة وشيك يم بينك معاه وبين المرا معاه ها ها اقول لهم انتهى الوقت اقول لهم ضاق الوقت ما فينا مستقبلين سواء لا من العليات ولا من الرجال ايه وقو هل كردة الراس احرام ام لا كردة الراس معناها ايش معناها ايه تقول ما هل مسكنت برواية ياتي الكردة ما نعرف ما نعرف فيها شيء يا غير بعد ديران الراس فيش مسألتين لايك بات كيه الذراوة مخشع عليهم من ذي صنفاني من اهل النار الى مراهما وتراني تري مور قارنهم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة معناها كيه الراوة نوع من البلراوة ثنتين البخ يعود الواحد مبوط فوق راسها ذروتين كأنها ما يشي زينة البلع لبابها مور النمس لمن ياك النوع عليات وملعنة انهم من اهل النار نعم وهذا هو الاخير ايوه هل القبل تنقض الوضوء ام لا هل القبل تنقض الوضوء ام لا هل التقبيل كان حد قبله تنقض الوضوء للي قبل العاد شي يتلذذ منه وهو اراد اللذة هذا ما يسمع العمارة لكن تقط كم والعاد تقبيل لطفيته سقيلة وقلبه طاهر يحجل من ايته بعيد من اللذة وبعيد من اجواها ما تضره سمعت ولا ما سمعت ايوه انتهى الوقت الليلة غدا ان شاء الله هنا نستراحوا ونعود ان شاء الله نعود بإذن الله تعالى الله أكبر شروع هؤلاء الناس ما سؤال ليلة أنا نحتفظ به ان شاء الله وعزنا ان شاء الله الحلقة المقبلة ونقمات ما سؤال ليلة ايوه خير ان شاء الله سنة ايوه ان شاء الله ان شاء الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى ايوه قعدوا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال